فهو كالذي أدى الفريضة في أنه غير مطالب بها وليست مفروضة عليه. فلو مات الإنسان المدين قبل أن يحج ثم لاقى الله عز وجل وسيلاقيه فإنه لا إثم عليه، لأنه غير مفروض عليه الحج ما دام عليه دين. كثير من الناس يكون محبا للحج شفيقا عليه فتحمله هذه المحبة وهذه الشفقة على أن يحج ولا يبالي بالدين الذي عليه، ولكن هذا بلا شك من ضعف البصيرة، فإن الدين واجب والحج على من عليه دين غير واجب، ولا يليق بالعاقل الحازم أن يقدم غير الواجب على الواجب. فأنت يا أخي اطمئن واسترح، ما دام عليك دين فلا تحج، لأن الحج ليس بواجب عليك، والحمد لله رب العالمين. وهذا من تيسير الله على عباده أن لم يوجب عليهم الحج حتى تبرأ ذممهم من حقوق الناس، لأن حق الله عز وجل مبني على العفو والتسامح والفضل والإحسان، أما حقوق الناس فإنها مبنية على المشاحة. ولكن إذا كان على الإنسان دين طويل الأمد مثل الدين الذي لصندوق التنمية العقارية، وهو واثق من أنه كلما حل عليه القسط أوفاه، فإنه في هذه الحال إذا توافر عنده المال وقت الحج فعليه أن يحج، لأن هذا الدين قد أمن بالرهن الذي للصندوق وهي العمارة، ولأن هذا الدين مضمون بحسب الظاهر حيث إن صاحبه واثق من أنه يوفيه كلما حل عليه القسط، فكان في يده زائد على هذا الدين فليحج به. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس يظن أن الحج، بل يظن أن الحج إذا كان على الإنسان دين فإنما ذلك راجع إلى إذن الدائن، وأنه إذا استأذن منه فلا بأس أن يحج، ولكن هذا ليس بصحيح. ذلك لأن الدائن إذا أذن له أن يحج لم يسقط شيء من الدين، فالدين باق في ذمته، والمقصود إبراء الذمة من الدين لا إذن الدائن للمدين بالحج. فأنت مثلا إذا توافر عندك 1000 ريال أي 2000 وعليك دين، ثم أذن لك صاحب الدين أن تحج، فإنك سوف تنفق هذه 2000 أو قريبا منها في الحج، ولا يسقط عنك ما يقابلها من الدين، إذن فاصرفها في الدين فإنه أولى بك وأجدر وأحق. ذلك لأن الدين مقدم على الحج، لأن الحج لا يجب على من عليه دين إلا ما ذكرته في مسألة صندوق التنمية العقارية. أيها المسلمون، إنني لا أقول ذلك من أجل الشح عليكم في حج البيت، ولكني أقول ذلك نصيحة لكم وحبا لإبراء دممكم، لأن الدين أمره عظيم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني إذا مات حتى يقضى عنه. قال العلماء: معنى تعليقها أنها لا تتمتع بالنعيم في قبرها حتى يقضى دينه، لأن الميت يبقى قلقا على هذا الدين الذي علقت به نفسه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدمت إليه الجنازة سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم عليه دين ولا وفاء له، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وقال: صلوا على صاحبكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء. ثم قال له جبريل: إلا الدين. فهذا يدل على عظم الدين للمخلوقين، فأبرئوا أيها المسلمون أنفسكم قبل أن تأتوا بالحج الذي لم يفرضه الله عليكم، واحمدوا الله على نعمه حيث لم يفرض عليكم الحج إلا بعد قضاء ديونكم. نحمد الله على هذه النعمة، نحمد الله على تيسيره، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سبيله، وأن يعيدنا من اتباع الهوى وأن يرزقنا اتباع الهدى إنه جواد كريم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة أي اجتمعوا على دين الله في العقيدة والعبادة اجتمعوا على هذا الدين العظيم فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك يا ربنا وطاعة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم ادخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم صل على بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ارفع عن إخواننا في البوسنة والهرسك اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من العدوان والظلم من نصارى الصرب اللهم فرج كرباتهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين. اللهم اهزم اهداءهم من الصرب اللهم اهزم اعداءهم من الصرب ومن عاونهم على ذلك اللهم انصر أعداءهم من الصرب اللهم امنح إخواننا رقاب أعدائهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم فارج الكربات مجيب الدعوات سامع الأصوات مغيث اللهفات منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على أعدائهم من الصرب اللهم أنزل بأعدائهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اهزم جندهم اللهم اجعل بأسهم بينهم جميعا يتقاتلون حتى يفني بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم من أعانهم من دول الكفر والطغيان اللهم فأذله واجعل كبرياءه صغارا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون إنني أدعو نفسي وإياكم إلى الإلحاح على رب العالمين بالدعوة أن ينصر إخوانكم في هذه البلاد أعني بلاد البوسنة والهرسك. أدعو الله تعالى في سجودكم ادعوا الله تعالى بين الأذان والإقامة ادعوا الله تعالى في الثلث الآخر من الليل فإن الله